الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل في الدرس السابق. جبل، كيف تكتب هذه الكلمة كتابة عروضية؟ جيم وباء ولام ونون. أحسنت، بنون بعد اللام. أحسنت. شد، كيف تكتبها كتابة عروضية؟ أحسنت. نعم، سين ثم دال ساكنة ثم دال متحركة. سبق أن الحرف المشدد يكتب حرفين أولهما ساكن. سره. نعم، كيف تكتب هذه الكلمة كتابة عربية؟ ساون ثم راء ساكنة ثم راء مفتوحة ثم ها. بقي شيء؟ بالإشباع الحركة. أحسنت، بارك الله فيك. سره، سين ثم راء ساكنة ثم راء متحركة ثم هاء ثم واو. فاكتب. نعم شيخ متوكل، كيف تكتبها؟ فاء ثم كاف ثم تاء وباء ثم باء. أحسنت، بارك من غير. نعم أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، في الدار كيف تكتبها؟ نعم نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ف ثم دال ساكنة ثم دال متحركة ثم ألف ثم راء. كنا ختمنا الدرس السابق ببيتين المطلوب فيهما أمران: الأول كتابتهما كتابة عروضية، والثاني مقابلة ذلك بالحركات والسكنات. البيت الأول: دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. أن تأخذ الشطر الأول كلمة، فإن وجد فرق بين الكتابة الإملائية والعروضية ذكرته. نعم شيخ محمد. دار أضيف لها نون. أحسنت. وسلمى كما هي. لسلمى كما هي. أحسنت. وإذ كما هي. نعم. سليمة كما هي. نعم أحسنت. وجارة أضيف لها نون. دار بنون بعد الراء: لسلمى إذ سليمى، هذه لا يتغير منها شيء، جارة بنون بعد التاء. أحسنت. من يأخذ الشطر الثاني؟ تفضل. نعم. أحسنت. ترى كما هي. أحسنت. آياتها همزة ثم ألف نعم. مثل الزبر. نعم. ميمي ثم فاء ثم لام ثم زاي ساكنة ثم زاي متحركة ثم باء ثم راء. أحسنت، بارك الله فيك. سمعتم جواب الشيخ عبد الله؟ لم نسمع. نعم. قفر قال الشيخ بنون بعد الراء: ترى كما هي، آياتها همزة ثم ألف، لأن الهمزة المبدلة كما اتفقنا يكتب حرفين أولهما متحرك. مثل الزبر ميم ثم ثاء ثم لام ثم زاي ساكنة ثم زاي متحركة ثم باء ثم راء. نعم. البيت الثاني: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى. نعم، من يحب أن يقطعه؟ أنا الشيخ. نعم شيخ. نعم عبد الله، تفضل. قال: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، المختلف فيها فما أقصر. أحسنت. تكتب بصاد أولى ساكنة ثم صاد ثانية متحركة. أحسنت. مكسورة. وكذلك ندى بنون ساكنة بعد الدال. أحسنت، بارك الله فيك. ثم قال: وكما علمت شمائلي وتكرمي. نعم. من يأخذها شطر؟ أنا شيخنا. هذا كيف حالك؟ وكما علمت شمائلي تكرم الراء فيها ساكنة ثم متحركة. أحسنت. وما عداه فكما هو. وكما علمت شمائلي لا يتغير فيها شيء وتكرمي كما قلتم. فتح الله لكم وبارك فيكم. ثم قال المقدمة الثانية التقطيع والتفعيلات. قال التقطيع تقسيم الشعر إلى وحدات متناسقة ثابتة، وتسمى هذه الوحدات بالتفعيلات. العروضيون اصطلحوا على تقسيم الشعر إلى وحدات متناسقة ثابتة يزينون بها البيت، فهذا التقسيم للشعر إلى وحدات يسمى التقطيع، وتلك الوحدات المتناسقة تسمى التفعيلات. ولو أخذنا مثالا يتضح به معنى كل من التقطيع والتفعيلات، البيت الذي كتبتموه كتابة عروضية دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر، التقطيع هو تقسيمه إلى وحدات متناسقة، هذه الوحدات المتناسقة يقال لها تفعيلات. هذا البيت على بحر الرجز، وبحر الرجز كما سيأتي مستفعل 6 مرات، فالوحدات المتناسقة هنا التي هي التفعيلات دار لسل مستفعل، ما إذ سلي مستفعل، ما جارة مستفعل. ناشي عبد الله خذ السطر الثاني. قفر ترى مستفعل آياتها مستفعل مثل الزبر مستفعل. أحسنت بارك الله فيكم. قفر ترى مستفعل آياتها مستفعل مثل الزبر مستفعل. التقطيع هو هذا التقسيم للبيت إلى تفعيلات. نأخذ البيت الثاني الذي كتبتموه أيضا كتابة عروضية. وإذا صحوت فما أقصر عن ندوم وكما علمت شمائلي وتكرمي. هذا على الكامل، وسيأتي الكلام عن الكامل. الكامل وزنه متفاعل 6 مرات، متفاعل 6 مرات. إذا قطعته فإنك تقول وإذا صحو متفاعل تفما أقص متفاعل صير عندا متفاعل. نعم، من يأخذ الشطر الثاني؟ أنا شيخنا. تفضل. وكما علم تشمائلي وتكرمي. أحسنت. وكما علم متفاعل، تشمائلي متفاعل، وتكرمي متفاعل. فالبيت مؤلف من هذه التفعيلات، والتفعيلات مكونة من حروف متحركة وحروف ساكنة. لو بدأنا من الأقل على الترقي، عندنا حروف متحركة وساكنة، هذه الحروف تتكون منها التفعيلة، التفعيلات يتكون منها البيت، الأبيات تتكون منها القصيدة. ثم قال وفقه الله، إذن هذا مع التقطيع، هذا مع التقطيع قسمت الشعر إلى تفعيلات. طيب هل المطلوب منك الآن أن تقطع هذه الأبيات التي تمر بك؟ الجواب لا. ما المطلوب؟ المطلوب فقط إلى هذا الموضع من كلام الشيخ أن تعرف معنى التقطيع ومعنى التفعيلة فقط. عرفت معنى التقطيع ومعنى التفعيلة، هذا هو المطلوب منك، والباقي سيأتي إن شاء الله. أما أن تقطع بحور الشعر بحرا بحرا فهذا الذي سننتهي إليه إن شاء الله إذا وصلنا إلى دراسة البحور. قال وهي محصورة في 10 تفعيلات، ولك أن تقول تفاعيل. 2 خماسيتان أي مكونتان من 5 أحرف، و8 سباعيات أي مكونة من 7 أحرف. فالخماسيتان فاعل، هذه تفعيلة مكونة من 5 أحرف، فعول هذه أيضا مكونة من 5 أحرف، والسباعيات كل واحدة منها مكونة من 7 أحرف، مستفعل مستفعل. وفرق بين هاتين التفعيلتين، الأولى كما ترون كتبت العين فيها متصية باللام، والثانية كتبت العين فيها منفصلة عن اللام. الفرق بينهما من جهتين: الأولى جهة الكتابة، مستفعل الأولى موصولة العين باللام، مستفعل الثانية مفصولة العين من اللام، تكتب عينها كعين باع ثم لن. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في النطق: يستحسن في المفصولة أن تسكت على العين سكتة خفيفة، تقول مستفعل هكذا. ما فائدة التفريق بينهما؟ فائدة التفريق بينهما ستأتي في المقدمة السادسة إن شاء الله، سيذكرها الشيخ هناك فنتركها إلى ذلك الموضع. يكفينا هنا أن نعرف أنه فرق بين مستفعل ومستفعل، والشرح تبع للمشروح. قال: متفاعل، مفاعيل، مفاعلة، فاعلات، فاعلات. الفرق بين فاعلات وفاعلات من الجهتين السابقتين، القول فيهما نظير القول في مستفعل ومستفعل. الفرق الأول في الكتابة: فاعلات موصولة العين باللام، فاعلات مفصولة العين عن اللام، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني في النطق: يستحسن في المفصولة أن تسكت على العين سكتة خفيفة. قال: تمرين، إيتي لكل تفعيلة من التفعيلات الآتية بكلمة على وزنها. قبل ذلك، أنتم ترون أنه تكررت في هذه التفاعيل العشر الفاء والعين واللام، كما أن الصرفيين يزينون الحروف الأصول في الكلمة بهذه الحروف الفاء والعين واللام، فكذلك العروضيون اختاروا لوزن الشعر هذه الحروف الثلاثة وأضافوا إلى ذلك من الحروف الزوائد سبعة أحرف، هي الألف والياء والواو والسين والتاء والنون والميم، وتلك الثلاثة مع هذه السبعة مجموعة في قولك لمعت سيوفنا، لمعت سيوفنا. وهذه الأحرف العشرة، أحرف لمعت سيوفنا، تسمى عندهم أحرف التقطيع، سميت بذلك لأنهم إذا أرادوا تقطيع البيت قطعوه بواسطتها. قال السيد أحمد الهاشمي في ميزان الذهب: أحرف تقطيع البحور عشرة في لمعت سيوفنا منحصرة. قال الشيخ وفقه الله: إيتي لكل تفعيلة من التفعيلات الآتية بكلمة على وزنها. فعول، طبعا ليس المقصود هنا أن توافقها في الفتحة والكسرة والضمة، بل المقصود أن تأتي بما يوازنها في الحركات والسكنات، لا فرق بين فتحة وضمة وكسرة. بعبارة أخرى، المطلوب في فعول حركة، حركة سكون، حركة سكون، هذا المطلوب. مثلا شكور، كذلك سعيد، يعني الواو هنا لا تلتزم. قيام، تقول مثلا طويل. نعم، من يذكر كلمة على هذا الوزن؟ غفور، غفور، أحسنت. نعم، جميل. نعم، أمين. أمي، أمين أم، هكذا لو سكت أمين أم، صحيح. ومثال الشيخ فرج يدل على أنه لا يلزم أن تكون كلمة واحدة، مثلا لو قلت ألا هل، ألا هل، هذا على فعول، على هذه التفعيلة. سماء فعول، وأرض فعول، أتاني فعول. طيب، التفعيلة الثانية فاعل، مثلا كاتب، وأيضا باسل. نعم، وأيضا نادم. نعم، تاجر. نعم، شاكر، شاكر، أحسنت، كامل. طيب، نريد غير الألف، مثلا لو قلت ضيغم، ضيغم. المقصود كما سبق أن تأتي بما يوازن هذه التفعيلة في الحركات والسكنات، مثلا فاعل حركة سكون حركة حركة سكون. مثلا يا عمر، يا عمر فاعل، جوهر فاعل. طيب مستفعل، نعم مستغفر، أحسنت. طيب لو قال قائل إن الذي، إن الذي، هذا صحيح؟ نعم صحيح، نعم. مستفعل حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون، المقصود أن تأتي بما يوازنها في حركات السكنات. لو تقول مثلا مستخرج مستغفر، أو تأتي مثلا بكلمتين إن الذي. متفاعل، متفاعل منه متعالم، ومنه أيضا متعلم، ومنه أيضا، نعم لو ذكرت الأمثلة، متغافل، متغافل صحيح، ومنه أيضا متفائل، متفائل على وزن متفاعل. قال بعض الظرفاء ولقد بلغت من التفاؤل أوجه، وقلائل من يفعلون قلائل، حتى تفاعيل البحور قرأتها متفائل متفائل متفائل. نعم. وأيضا مثلا لو قلت كمل الهدى، كمل الهدى، هذا على متفائل. نعم. ثم تفعيلة بعدها مفاعلة، مفاعلة. نعم. مقاتلة، أحسنت. وأيضا مصابرة، مصابرة، مدارسة، مذاكرة. مثلا لو قلت بدا قمر، بدا قمر، هذا على مفاعلة. نعم. آخر تفعيلة ذكرها مفاعيل، مفاعيل. مثلا لو قلت مصابيح، إذا لونتها في الشعر للضرورة فهي على هذا الوزن. مثلا إذا قلت مثلا بدا فجر، مفاعيل. أتى زيد، مفاعيل. سرى ليل، والليل إذا يسر، سرى ليل، مفاعيل. نعم. وأيضا مناديل، مناديل، نعم. محاريب، تماثيل. نعم. وأيضا قناديل، قناديل، نعم. حسن. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.